قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن صفة المحبة. صفة المحبة صفة فعلية، إن الله سبحانه وتعالى يحب من يشاء من عباده المؤمنين، يحب الإيمان ويحب المؤمنين ويحب الطاعة ويحب المطيعين ويحب المتقين. المتقون والمؤمنون والأبرار والصالحون والأتقياء، هذه ألفاظ تؤدي معنى واحد، عباد الله الصالحون، هؤلاء كلهم محبوبون عند الله وهم يحبون الله تعالى. أهل السنة يثبتون المحبة فيما بين الله وبين عباده المؤمنين بأن الله يحبهم وهم يحبونه، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المحبة ثابتة بين عباد الله الصالحين وبين الله، وهذه المحبة أولها الأشاعرة ونفاها المعتزلة، لذلك يقول الشارح: وأما أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة ويثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به تعالى، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها. لا يقولون إن العبادة أو إن العبد يحب، فإذا أثبتنا الحب لله بأنه يحب شبهنا الله بعبده وبخلقه، وبأن المحبة ضعف وخور، وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى، وهذا قول على الله بغير علم وخوض في صفة الله تعالى وفي حقيقة صفته. القاعدة التي اتفقنا عليها من قبل: إن الكلام في الصفة كالكلام في الذات، أو إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حذوة، بمعنى آمنا بالله وبذاته العلية إيمان إثبات لا إيمان تكييف. إذن يجب أن نؤمن بصفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة فقط إيمان إثبات، أي لا يجوز أن نصف الله تعالى من عند أنفسنا، ولا نتبع من يصف الله تعالى من قبل نفسه، ولكن نأخذ صفة الله من كتاب الله ومن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء في كتاب الله تعالى وفي السنة المطهرة وصف الله بأنه يحب وبأنه يحب وبأنه يغضب وبأنه يسخط، أثبتنا كل ذلك، لا نجعل تلك الصفات كصفاتنا، لأننا لم نجعل ذاته كذواتنا، ولم نجعل السمع والبصر كسمعنا وبصرنا. لا فرق بين الصفات، الصفات كلها من باب واحد وتساق سوقا واحدا، لا يجوز التفريق بين الصفات الذاتية كالسمع والبصر والإرادة والعلم والحياة، وبين الصفات الفعلية كالمحبة والرضا والنزول والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء، كلها من باب واحد كما يثبتون. نعم، كما يثبتون لازمة تلك المحبة، صفة المحبة يثبتونها ويثبتون لازمة تلك المحبة، تلك الصفة أي صفة المحبة، أي ما يلزم من المحبة، وهو سبحانه وتعالى كما يثبتون لازم تلك المحبة، وهو إكرامه سبحانه وتعالى من يحبه وإثابته عندكم، وهي الصواب وهو اللازم، وهو أي ذلك اللازم إكرامه سبحانه وتعالى من يحبه وإثابته إياه. وهم ينفون الصفة فيثبتون اللازم، وأهل الحق يثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة، أي ما يلزم من الصفة إكرام الله تعالى من يحبه وإثابته إياه. ثم قال الشارح: وليت شعري بما يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه، سماه باسمه، يسميه باسمه. هذه منقبة المحبين الصادقين مع الله. إن فلانا محبوب عند الله بأن الله يحبه ويأمر جبرائيل ليحبه. قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، لكونه محبوبا عند الله ومن أوليائه، ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. علامة أن رجلا أو أن إنسانا محبوب عند الله ومحبوب عند أهل السماء، عند جبرائيل وعند أهل السماء جميعا، علامة ذلك أن يجعل الله له قبولا في الأرض، يكون مقبولا عند أوليائه في الأرض، أي عند الصالحين. الصالحون هم الناس، أما كونه يكون محبوبا عند الصالح والطالح، عند الملتزم وعند الفاسق، لا، ليس هذا المراد. إنما يضع له القبول في الأرض، وقد يكون أوسع من هذا، يجعل لقبول لكلامه سماعا وقبولا. كل إنسان يقبل كلامه إذا كان مريدا للحق وطالبا للحق، يكون له القبول، لا يكون مكروها ومردودا عند أهل الأرض، لا يكون كلامه مردودا ومسخوطا عند أهل الأرض، بل يكون له قبول. وهذا القبول يتفاوت على حسب تفاوت المحبة، صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وإذا أبغضه فمثل ذلك، رواه الشيخان. كيف يفسر نفاة المحبة هذا الحديث؟ لا تفسير له عندهم، بل يرتبكون. وهكذا أهل الباطل يتناقضون ويرتبكون دائما، لأنهم ليسوا على قاعدة. أهل الحق يسيرون على قاعدة ثابتة مأخوذة من الكتاب والسنة، وأهل الباطل ليست لديهم قاعدة، ودائما يضطربون ويرتبكون. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا، أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في أمور الفقه المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما قوله إن الله يحب المحسنين، فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية: وأقسطوا، فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، ومن أسمائه تعالى المقسط. وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل.